القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. لكل شعب عاداته وتقاليده الموروثة والمستحدثة، وقد عني المفكر الأديب الدكتور أحمد أمين بجمع واستقصاء العادات والتقاليد المصرية في العصر الحديث في موسوعته المهمة الشائقة قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، والذي صدرت طبعته الأولى عام 53، وها هو يقدمها بقوله: أعتقد أن في العادات والتقاليد دلالة على نوع الأخلاق ونوع العقلية للشعوب، وأن في التعابير الشعبية من أنواع البلاغة ما لا يقل شأنا عن بلاغة اللغة الفصحى، وأن هناك من أمثلة المصريين وتعبيراتهم وزجلهم ما يعجب به عالم البلاغة، كما يعجب بامرئ القيس وزهير. رأيت أن في هذا مفخرة للمصريين إذا نظرنا إلى أين كانوا وإلى أين صاروا وكيف قطعوا خطوات واسعة في عهد قريب في التقدم. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا أهم العادات والتقاليد المصرية في القرن الماضي كما انعكست في مرآة الدكتور أحمد أمين. عن عادات الشعب المصري وتقاليده في الأزياء وكيف تغيرت على مر السنين، يقول الدكتور أحمد أمين: من أكثر ما يلفت النظر إلى المصريين تنوع أزيائهم وخصوصا الرجال، وهذا ما يدهش الأجنبية إذا زار مصر لأول مرة، فهم يجدون العجب من اختلاف هذه الملابس، فجبة وقفطان وعمة، وجبة وقفطان وطربوش، وجلبية وطربوش، وجلبية وطاقية، وبدلة إفرنجية، وكذلك المرأة ملاءة لف وحبرة. والذي يلاحظ الآن التغير السريع في الأزياء، فالنساء تغيرت أزياؤهن بعد السفور تغيرا كبيرا، وقبل السفور كانت تتغير عادة الأزياء من حين إلى آخر. فمثلا كانت ثياب النساء في الطبقة العليا والوسطى في عهد محمد علي قميصا من حرير مختلف الألوان، إما أبيضا أو ورديا أو بنفسجيا أو أصفر أو أزرق، ويزركش غالبا بالحرير أو أسلاك من ذهب، ويكون واسعا جدا وعريض الأكمام وقصيرة. أما غطاء الرأس فطاقية حمراء صغيرة يلف حولها منديل من حرير مزركش، وتوضع في مقدمة الطاقية صفيحة مستديرة، ويسميها النساء قرصة. والأغنياء منهن يصنعنها من ذهب ويرصعنها بالأحجار الكريمة، وهن لا يقصصن شعورهن بل يتركنها أو يضفرنها ضفائر في النهار أو في الليل. وفي السهرات يتحلين بالحلي الكثيرة كالأقراط والعقود والخواتم والأساور. ثم دخل على ذلك تغيير كبير في عهد الخديوي إسماعيل. ويستمر الدكتور أحمد أمين في وصف أزياء المصريين وتطورها فيقول: أما الرجال فكانوا في الغالب يلبسون العمامة سواء في ذلك الأغنياء أو غيرهم، والجبة والقفطان والحزام، ثم دخل التغيير على لباس الرجال والنساء جميعا، فالنساء أصبحن يخرجن بالفساتين التي يلبسنها في البيت على شكل أجمل، والرجال فشى فيهم اللبس الإفرنجي من جاكتة وبنطلون، وفشى لبس التربوش. أما الفلاحون فهم كعادتهم يلبسون الجلاليب الزرقاء، وقليل منهم يلبسون الزعابيط، وهم يحتفظون بالعمامة على الرأس، والنساء يلبسن الجلاليب السود الطويلة ويغطين وجوههن بالطرح، ويتحلين بالحلق وأحيانا بالخلخال وأحيانا بالأساور. وعن عادات المصريين في الأكل والطعام يقول الدكتور أحمد أمين: كان الأكل في أيامنا الأولى مرتين، مرة عند الضحى ومرة عقب صلاة العصر، ثم تغيرت هذه الحالة فأكلوا صباحا أكلا خفيفا من جبن وزيتون ولبن وقهوة، ثم أكلوا ظهرا، ثم أكلوا عشاء. وكان الفقراء ومتوسط الحال يجلسون إذا أكلوا على السجاد أو البساط وأمامهم الطبلية المستديرة، ثم أدخلوا نظام المائدة المرتفعة يأكلون عليها. ومن عادات المصريين أن يكثروا من الحلف على الضيف، أن يأكل ولو تظاهرا حتى يختم، وأن يكثروا من ألوان الطعام ويعتبروها علامة كرم ولو لم يأكل. وفي الأفراح يقام الناس حسب مراتبهم ويجلسونهم على المائدة ولو لم يكونوا متعارفين من قبل، فتكون أكلة ثقيلة. وبعض الأغنياء يقيمون الموائد ظهرا وعشاء لكل قادم عليهم أو زائر لهم ولو لم يكن معروفا أنه سيحضر، ثم اندثرت هذه العادة، وأخيرا انتشرت فيهم عادة عمل البوفيه، وهو طعام مختلف الأنواع من لحم وفاكهة وحلوى، يدعون إليه الضيوف ثم يتركونهم وشأنهم يأكلون حسب ما تيسر لهم. المزيد عن أهم العادات والتقاليد والأمثال المصرية في القرن الماضي عند المفكر الدكتور أحمد أمين مع الدكتور محمد علي سلامة، أستاذ النقد بكلية الآداب جامعة حلوان. أحمد أمين مثقف متعدد الجوانب، بحث في أصول العقلية العربية الإسلامية، فأخرج موسوعته الإسلامية فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ويوم الإسلام، لكنه مع كل ذلك كان معنيا بمصريته. طلب منه في عام 1938، والذين طلبوا منه كان القائمون على مجلة الإذاعة، وهي مجلة قديمة فعلا، أن يكتب سلسلة مقالات في هذه المجلة، فهداه تفكيره إلى أن يتتبع العادات والتقاليد المصرية، يعني يعيش بين الناس. هداه تفكيره إلى أن يتحدث أو يتكلم عن العادات والتقاليد المصرية، ويلتقط الأمثال التي يقولها الناس وتتردد على ألسنة الناس ومدلولاتها الاجتماعية، يعني حينما يقول آدي آخرتها مثلا أم علي وأبو علي وآدي الزير وآدي غطاء، كلها كانت مثلا آخر خدمة الغزة علقة، لما حينما ينظر ليجد مثلا معركة أو مشاجرة وينتهي الأمر فيها إلى صراع، أو إلى أن الذي يتدخل ليحل المشكلة يصاب هو أكثر مما أصيب المتشاركان أو المتعاركان. كل هذه الأشياء لفتت نظر الرجل وكتب فيها سلسلة مقالات، توقف فيها حينما عين عميدا، الفترة التي عين فيها عميدا من سنة 39 لمدة 4 سنوات. بعدما ترك العمادة عاد، بعدما طلب منه أحد القراء الذين قابلوه في الطريق أين سلسلة مقالاتك، فكتب الرجل سلسلة مقالات أخرى وأخذ يؤصل لهذه الأمور على الطريقة التي صار عليها أيضا أحمد تيمور حينما كتب الألفاظ العامية التي له جذور بالفصحى. وللزواج عند المصريين عادات وتقاليد. يقول الدكتور أحمد أمين في قاموسه: الزواج يختلف اختلافا كبيرا بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، فإذا كانت الطبقة غنية بالغ أصحابها في نفقات الأفراح وبذل الأموال من غير حساب، سواء في المآدب أو معالم الأفراح، ولا يكتفون بليلة الدخلة بل يقيمون 3 ليال قبلها، وفي ليلة الزفاف يرسل العريس العربات الفخمة مع والدته لأخذ العروس من بيت أهلها، وتكون العربة المخصصة لها مزينة بالشيلان الكشميري والورود والأزهار، يجرها 2 أو 4 من جياد الخيل، ويخفرها أي يحرسها 2 من الفتوات، ثم تتقدم والدة العريس على العروس لتقودها إلى المنزل، ثم تتلوها والدة العروس، ويسير هذا الموكب خلف الموسيقى في بعض الشوارع الهامة، ثم يعرج على منزل العريس، فيتقدم العريس لاستقبال عروسه فتتأبى وتمتنع ولا تنزل إلا بعد إلحاح، ثم تنحر الذبائح على عتبة الباب، ويسير العريس مع عروسه إلى داخل البيت محجوزين بالشيلان الكشميرية حتى لا يراهما الناس، ثم يستقبلهما العوالم ويسرن أمامهما إلى الكوشة. أما الزواج في الطبقة الفقيرة فكان بسيطا، فتحمل المشاعل بدل الفنايير، والطبل البلدي بدل الموسيقى، ويرقص الناس رقصا بلديا أمام المزمار، ويتزاحم الفتوات على الرقص أمام المزمار، وتمشي العروس في نموسية بدل الشيلان الكشمير، وتركب التختروان إلى منزل العريس. ومن عادات المصريين السبوع. يقول الدكتور أحمد أمين: السبوع هو اليوم 7 من ولادة الطفل، فالطبقة الوسطى والعليا يعتنون بذلك اليوم، فيطبخون فيه كشكا بفراخ، ومن أمثالهم هو فرخة بكشك، أي أنه عزيز كالمولود، لأن الكشك بالفراخ يذكر بذلك المولود، ثم يدقون ملحا في هاون ليعتاد الطفل سماع الصوت القوي، ويرشون في ذلك اليوم ملحا في البيت حفظا له من العين، ويغنون: برجلاتك حلقة ذهب في ودناتك، والرجالات جمع رجل. وفي يوم السبوع وقبله وبعده يشرب المغات، وهو نبات هندي أميل إلى السفرة، ويعتقدون أنه نافع للوالدة لأنه يشد أعصابها التي أنهكتها الولادة. وعلى العموم فاليوم 7 في كثير من الحالات له تقديس خاص كسبوع الزواج وسبوع الميت، إنما لم يشتهر كسبوع الطفل عند الولادة. ويستمر الدكتور أحمد أمين في قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية في سرد كل ما يخص المصريين من أقوال وأفعال وأمثال، كل ذلك في بدايات القرن الماضي. ولا شك أن الكثير من العادات والتقاليد قد تغير بمرور الزمن، وقد اختفى البعض منها، وتطور البعض الآخر، مما يؤكد على أننا أمة لها أصول وجذور. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.